السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. النهاردة حلقة مهمة جدا، هنتكلم فيها عن نهاية العالم، نهاية الكون. قلنا في الحلقة الماضية بقية علامات الساعة الكبرى، فذكرنا آخر علامة النار التي تخرج من قعرة عدن، يعني يبدأ خروجها من هذا المكان ثم تنتشر في المشرق ثم تأخذ الناس إلى المغرب حتى ما توصلهم إلى مكان الذي يكون من خلاله حشر الخلائق بعد ذلك. إيه اللي هيحصل في اللحظة ديت؟ في اللحظة ديت الدنيا خلاص انتهت وما بقي إلا النفخ في الصور. في اللحظة دي ربنا هيأمر الملك الموكل بالنفخ في الصور بأنه ينفخ في الصور. الملك ده اسمه إيه؟ اسمه إسرافيل، ملك مخصوص موكل بالنفخ في الصور، اسمه إسرافيل. فيمسك إسرافيل بالبوق وينفخ نفخة عظيمة شديدة يسمعها كل من يعيش على وجه الأرض، اسمها نفخة الفزع. تمتلئ القلوب فزعا وخوفا وشفقة، القلوب خايفة، رعب شديد جدا جدا يدخل القلوب. تخيل حضرتك نفخة ملك توصل من فوق 7 سماوات وتوصل الرعب لأهل الأرض اللي عايشين في ذلك الوقت، وده ملك يعني عبد من عباد الله، فكيف بعظمة الخالق سبحانه وتعالى اللي بنبرز بالمعاصي ليل ونهار، اللي لحد الآن في ناس لسه مش عايزة تتوب وترجع له، اللي لحد الآن في ناس رافضة تسجد له، اللي لحد الآن في بنات لسه رافضين يلبسوا الحجاب ابتغاء مرضات الله، اللي لحد الآن في ناس بتعق الآباء والأمهات وما بيرضوش ربنا سبحانه وتعالى. عبد ملك من ملائكة الرحمن اسمه إسرافيل ينفخ نفخة الفزع. قال جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. الله، ده مش هيفزع بس الناس اللي في الأرض، لا، ده كل من في السماوات من الملائكة سيفزعون لتلك النفخة، مع أن الملائكة ما فيش عليهم لا حساب ولا عقاب، دول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إزاي يفزعوا؟ بيفزعوا خوفا من الله وشفقة من الله سبحانه وتعالى. ارجعوا بالذاكرة لما كان النبي في رحلة الإسراء والمعراج، فرأى جبريل كالحلس البالي من خشية الله سبحانه وتعالى، ونظر إلى ميكائيل فوجده يبكي، فسأل جبريل: لماذا يبكي ميكائيل؟ قال: يا رسول الله، إنه لم يفتر عن البكاء منذ أن خلق الله عز وجل نار جهنم، رغم أن ميكائيل ملك مقرب وكريم ولا يمكن يعذب أبدا، ومع ذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى. فنفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين. إلا من شاء الله، الاستثناء ده مين؟ الله أعلم. بعضهم يقول الاستثناء دوت يشمل ملك الموت، وبعضهم يقول لك حملة العرش، وبعضهم يقول لك الملائكة المقربين، وبعضهم يقول لك الشهداء، وبعضهم يقول لك الأنبياء، الله أعلم. يبقى إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. تمتلئ القلوب رعب وفزع وخوف وترقب، ما بيسمعوش حاجة في الكون إلا النفخة الصعبة ديت، ثم بعدها مباشرة نفخة أصعب منها هيكون فيها موت جميع الخلائق. في الأرض وفي السماء، خد بالك. وإلا من شاء الله ديت هنقدر نفهمها في الكلام اللي جاي ده، خد بالك بقى. قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هما نفختين ولا ثلاثة؟ أصل هنا بيقول ونفخ في الصور فصعق، دي نفخة الصعق اللي هي غير نفخة الفزع، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم دي تفيد التعقيب مع التراخي، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اختلف العلماء، بعض أهل العلم قالوا نفخة الفزع والصعق هي نفخة واحدة، فتبقى نفخة الفزع من أولها فتطول تمتلئ القلوب رعبا وخوفا وفزعا وخشية من الله سبحانه وتعالى، ثم تطول النفخة إلى أن يكون الصعق، يعني تبدأ بالفزع وآخر النفخ الصعق. والعلماء اللي قسموها ثلاثة قالوا لا، دول ثلاث نفخات. النفخة الأولى اللي وردت في السورة الأولى في الآية الأولى، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، الآية الثانية بتقول حاجة ثانية، بتقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، خد بالك، إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى. فقسموها لثلاث نفخات، نفخة فزع القلوب اتملت رعب، بعدها بشوية والناس قاعدة مترقبة، نفخة الصعق الدنيا كلها ماتت، الملائكة الإنس الجن الطير الوحش كل حاجة ماتت إلا من شاء الله، هتعرفوهم دلوقتي. خد بالك بقى، النفخة ديت مدمرة، نفخة الصعق، نفخة كل الخلائق هتموت، حتى إن الإنسان مش هيلحق يكتب وصيته للي موجودين، اللي هم ممكن يتأخروا في الموت عنه مثلا دقيقة دقيقتين نص ساعة ربع ساعة. قال جل وعلا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هي القيامة إمتى لو كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فبعد نفخة الفزع نفخة الصعق الكل مات إلا من شاء الله. بعضهم استدل برواية طويلة فيها ضعف، وده للأمانة العلمية، إن المولى عز وجل بعد ما يموت الإنس والجن والملائكة والطير والوحش يقف بين يدي الحق سبحانه وتعالى ملك الموت، فيسأله جل وعلا من بقي يا ملك الموت، اللي هم دولت إلا من شاء الله، يقول بقي جبرائيل اللي هو جبريل وميكائيل وحملة العرش وإسرافيل وحملة العرش وعبدك الماثل بين يديك اللي هو ملك الموت، وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. فيقول جل وعلا بلام العظمة ليمت جبرائيل، جبريل الذي يملأ ما بين السماء إلى الأرض وما بين المشرق إلى المغرب وله 600 جناح، قلب قرى قوم لوط كلها بجناح واحد، جبريل أمين الوحي وأمير السماء وأمير الملائكة، أجل يموت جبريل، ليموت ميكائيل يموت ميكائيل، ليموت إسرافيل الذي ينفخ في الصور يموت إسرافيل، ليموت حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الثمانية كلهم يموتوا، يقبض أرواحهم ملك الموت، مع أن الواحد فيهم كما ذكرنا قبل ذلك رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، يعني جسم واصل من سابع أرض لحد بعد سابع سماء. الله أكبر، عباد لله سبحانه وتعالى. ثم يقف ملك الموت بين يدي الحق سبحانه وتعالى ويسأله جل وعلا هو أعلم من بقي يا ملك الموت، فيقول بقي عبدك الماثل بين يديك وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. فيقول جل وعلا وأنت خلق من خلقي، أنت عبد من عبادي، وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت. يموت ملك الموت اللي قبض أرواح الكون ده كله، فلا يبقى إلا الملك، الكون كله وحشة، سكون عجيب، هدوء غريب، الإنس ماتوا، الجن ماتوا، الملائكة ماتوا، الطير الوحش، كل الكون سكون، مفيش فيه إلا الله فاطر السماوات والأرض. فيمسك السماوات بيمينه ويقول جل وعلا: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يأخذ الأرض بشماله ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أين الذين كانوا يأكلون خيري ويعبدون غيري؟ يا الله، فلا أحد يتكلم ولا أحد يجيب، لأنه لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال النبي كما عند مسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ سبحان الملك رفيع الدرجات، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء، على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، الملك اليوم لله، الملك اليوم لله، الملك اليوم لله الواحد القهار. لا أحد يسمع ولا أحد يتكلم ولا أحد يجيب، لأنه لا أحد في الكون إلا الله. تعالوا نكمل بعد الاستراحة ديت، بعد الفاصل القصير. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كمل مع بعض نهاية العالم. سبحان الملك، الكون ده كله أصبح فضاء، لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. بعدها مباشرة أول واحد ربنا يخلقه مرة تانية هو إسرافيل الذي ينفخ في الأرواح. كان في نفخة فزع، وبعدين نفخة صعق، الكل مات، وبعدين نفخة بعث. إيه اللي هيحصل؟ مين اللي ينفخ نفخة البعث؟ إسرافيل. فكان لازم يحيى إسرافيل، فالله عز وجل يحيي إسرافيل لينفخ في الصور نفخة البعث. بعد قد ايه؟ بين نفخة الصعق لما الناس ماتت والكون ده كله مات، وبين نفخة البعث، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بينهما 40. سألوا أبا هريرة اللي هو روى الحديث: 40 يوما؟ قال: أبيت. 40 شهرا؟ قال: أبيت. 40 سنة؟ قال: أبيت. ما سألتش النبي، هو كل اللي قاله لي هم 40. 40 ما بين نفخة الصعق وما بين نفخة البعث، لكن 40 قد ايه؟ 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة؟ الله أعلم، في علم الله سبحانه وتعالى. فيأمر الله عز وجل بأن ينفخ في الصور نفخة البعث. بس في حاجة مهمة قوي يا جماعة هتحصل قبل النفخ في الصور لنفخة البعث. ايه اللي هيحصل؟ احنا كلنا موجودين في قبورنا في اللحظة ديت، كل الأجساد فنيت إلا أجساد الأنبياء، كل الأجساد أصبحت فانية، لم يبقى من جسدي وجسدك وجسدك، ما لم يبقى من أجسادنا جميعا إلا حتة عظمة صغيرة كده في آخر العمود الفقري اسمها عجب الذنب، حتة صغيرة كده، لو جبت أدوم حاولت تكسرها ما تتكسرش، لو حطيتها في بركان ما تسحش، ما تتأثرش أبدا، وهي اللي بتحمل الجينات الوراثية كلها للإنسان دوت. فيرسل الله عز وجل مطرا ينزل من تحت العرش. تأمل، الكون سكون، كله ميت، مفيش حد صاحي، ولحد الآن لسه المولى عز وجل لم يحيي إسرافيل. يأمر المطر فينزل من تحت العرش، ينزل المطر ده، المطر ده ليه خاصية، سميك، وبعدين لما ينزل يخترق الأرض وينزل القبور وينزل يخش على عظمة عشب الذنب، أول ما يلمسها نقطة مطر يبدأ الجسد ينمو مرة تانية، يبدأ الهيكل العظمي يتكون، ثم يكسب اللحم، ثم بالعصب، ثم بالجلد، ثم بالشعر، ثم تأتي البصمات اللي في الأصابع، ثم تأتي الملامح، ويكتمل الإنسان ولكن يصبح جسدا بلا روح. الله أكبر، أصبحت الخطوة دلوقتي كلنا دلوقتي في قبورنا أجساد كاملة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما؟ بلا، قادرين على أن نسوي بنانا. هرجع لك بصمات صوابعك زي ما هي، إعجاز من الحق سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. أصبحنا الآن في قبورنا أجساد بلا روح، فيحيي الله إسرافيل ويعطي كل الأرواح. الأرواح فين؟ كانت محطوطة في مستودعات علوية في السماء، دي أرواح الناس الطيبين اللي بيعبدوا ربنا، اللي زي حالتكم إن شاء الله، الناس اللي آمنوا بربنا، الناس اللي اتبعوا النبي أرواحهم في عليين، والأرواح التانية في مستودعات في الأرض السفلى في سجين، دي أرواح الكفار والمنافقين. فيجمع المولى عز وجل الأرواح اللي في المستودع العلوي والسفلي وتوضع في البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل. البوق ده سعته بسعة السماوات والأرض. ثم يأمر الله إسرافيل، انفخ في السور يا إسرافيل. عايزك تتأمل معايا المشهد ده. إسرافيل هينفخ فتتناثر الأرواح. أرواح مين؟ أرواح الإنس والجن والملائكة والطير والوحش، أرواح كل الكائنات. فإذا بالحق مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى، اللي قال عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الأرواح بتتناثر بين السماء والأرض، منظر عجيب جدا، ما بين السماء والأرض كلها مليانة أرواح أرواح أرواح. وإذا بالحق جل وعلا يقسم ويقول: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كل روح ينزل في الجسد، ما فيش روح تغلط وتنزل في جسد تاني، لا، كل روح هتنزل في الجسد بتاع ده عدد الناس وعدد المخلوقات قد ايه؟ مليارات المليارات المليارات، ملايين وآلاف الملايين من المليارات، ويرجع كل روح ينزل في الجسد بتاعه. أول ما ينزل الروح في الجسد، وإذا بالمنادي ينادي أن قوموا لرب العالمين، فتسمع الأجساد وتجيب وتنشق الأرض ونخرج جميعا من القبور. الله، تأمل معايا المشهد العجيب ده. القبور في الأرض عمالة بتتشقق تتشقق، والناس عمالة تطلع زي الزرع. شو دي؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم منها إخراجا. خد بالك، الأرض اهي والناس عمالة تطلع زي الزرع، تطلع تطلع تطلع تطلع، وعمالين يطلعوا في القبور من القبور، وعمالين بيتجمعوا بيتجمعوا بيتجمعوا. بعد رقاد آلاف السنين في ظلمة القبور، الكل طالع ينفض التراب من على جسمه، وكله عينيه على حاجة واحدة بس: ملك كريم ربنا أوجده في هذا المكان علشان يدعو الناس إلى مكان أرض المحشر، حيث نجتمع للحساب والوقوف بين يدي الكريم التواب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. أيتها العظام البالية، أيتها الأجساد العارية، أيها الناس، لقد حان وقت الوقوف بين يدي الحق سبحانه وتعالى. الداعي واقف والدنيا كلها طلعت من القبور والكون كله يتحرك إلى أرض المحشر، لكن في مشهد عجيب لازم نقف معاه. تعال نشوف منظر الناس وهي طالعة من قبورها، أشكالها إيه؟ في واحد طالع عمال وهو طالع من القبر يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. خد بالك، طالعين من القبر حفاة عراة غرلا غير مختونين. يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا وأعطش ما كانوا. طالعين من قبورنا، واحد عمال قدام الناس كلها ويطلع من القبور، بتبص لقيت اللي جنبك بيقول لبيك اللهم لبيك. مين ده يا جماعة؟ قالوا ده واحد مات وهو بيحج، يبعث ملبيا يوم القيامة. واحد تاني عنقه طويلة جدا أكتر من الناس، مين ده؟ ده كان مؤذن، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. واحد ما شاء الله وشه نوره منور المكان كله، وشه منور، مين دوت؟ ده كان بيحافظ على الصلوات، صلاة الفجر والعشاء في الظلم، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وفي المقابل واحد طالع من قبره، واحد ماسك راسه وناصيته بيشدوا الأرض المحشر، مين دوت؟ ده واحد قتل واحد، فالمقتول ماسك بناصية القاتل، فلما نشوفه نعرف ان ده قتل ده. هنلاقي مشهد تاني، واحد طالع كأنه مصروع عنده حالة صرع، مين ده؟ ده اللي كان بياكل ربا في الدنيا، الذين يأكلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. واحد تالت طالع ومن فمه طالع نار، مين ده؟ ده اللي كان بياكل أموال اليتامى. واحد رابع طالع في صورة الرجل لكن في حجم النمل الصغير، في حجم الذر. المولى عز النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل ده كان إنسان متكبر في الدنيا، يوم القيامة يحشر المتكبرون على صور الرجال، على صور على حجم الذر يوم القيامة، يطأهم الناس بأقدامهم. واحد خامس طالع وماشي وشقه مائل كأنه عنده شلل، مين دوت؟ كان متجوز اتنين وما بيعدلش ما بينهم فظلم. في النهاية هتتنوع أحوال الناس وهم طالعين من قبورهم، والكل الآن متجه إلى أرض المحشر. أرض المحشر شكلها إيه؟ وإيه اللي هيحصل في أرض المحشر؟ ده اللي هنعرفه مفاجأة في الحلقة اللي جاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.